حتى طعم الشوق أو طعم الحني إن الفؤاد إذا أحب فإنه يمسي ويصبح هائما في كل حين يمسي ويصبح هائما في كل حين أقضي الليالي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بطولة. كان في أحد السلف كان دائم الصلاة بالليل، وكان له جار له جارية حسناء كل ليلة يغني له. فذات يوم تذمرت عليه فقال لها مغنيا ومداعبا لها: كل يوم تتلون، غير ذلك بك أجمل. فلما سمع هذا الرجل العابد هذه الكلمة سقط مغشيا عليه وأخذها لنفسه، وهو هذا الرجل يداعب جاريته ويقول لها: كل يوم تتلون، كل يوم تكونين بحال علي، يوما تكوني راضية ويوما تكوني غضبة ويوما تكوني سعيدة ويوما، كل يوم تتلون، غير ذلك بك أجمل. فأخذها في حاله مع الله. كلنا نتلون في أحوالنا مع الله عز وجل. السائر والسائرين إلى الله عز وجل كثيرا ما يتلمحون، المتساقطين والمتنكبين على الطريق والمكبكبين والواقعين والمتهالكين على الطريق، وعندما يبصرهم لا يجلو إلا أن يجأر إلى الله عز وجل: يا رب سلم سلم. أبو سليمان الدراني يقول: وإنما رجع من رجع، فإنما رجع من منتصف الطريق، وإنما رجع من رجع، فإنما رجع من منتصف الطريق، فإن من وصل إلى الله لا يرجع عنه أبدا. اللي رجع ده ما وصلش، اللي رجع ده ما دقش، اللي رجع ده ما عرفش. لأنه لو عرف، لو ذاق عرف، ومن عرف مكث واغترف. اللي عرف، عرف ربنا سبحانه وتعالى يمكث على الطريق، يعض على دينه بالنواجذ. إنما في ناس قد تذوق في مبتدأ الأمر نوع ديانة، نوع استقامة، نوع التزام، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف. الله سبحانه وتعالى جعل لهم أنهم يعبدون، قال أنهم يعبدون، ومن الناس من يعبد الله على حرف. يعبد ومش عبد، ده لسه بيعبد، فعل مضارع، ده له عبادة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا وخسر الآخرة. تجد كتير من الناس، كتير من الشباب، كتير من المتدينين، كتير مننا كان في مبتدأ الأمر متدين وعايز ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه ويبقى إنسان صالح، ولكن لفشله السريع في طريق الالتزام لم يعد يطيق، هذا الفشل المتكرر، فانحرف عن الطريق وقال: خلاص ما هي ماهيش نفع هنا، هشتغل في الدنيا عشان أعمل أي إنجاز. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن الناس أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لا هنا نفعة ولا هنا نفعة، لا دي ماشية ولا دي ماشية. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لما أتي إلى عمر بن الخطاب بكنوز كسرى، غنائم كسرى، المؤرخين يقولون أن المسلمين لما دخلوا إلى أرض إلى القادسية والمدائن وجدوا حضارة رقت حواشيها. عارف يعني رقت حواشيها؟ قالوا رقت حواشيها إن كل حاجة معمولة بحرفية عالية جدا، يعني الرخامة دي معمولة صح، والفازة دي معمولة صح، والنافورة دي رقت حواشيها. لما أتي بهذه الكنوز بين يدي عمر بن الخطاب فقالوا لها: نبيتها في بيت المال. قال: لا يبيتها سقف أبدا أبدا أن أقسمها بين يدي المسلمين فوضعوها في المسجد وغطوها وباتوا يحرسونها حتى طلع الفجر وصلى المسلمون الفجر فقام عمر بن الخطاب وكشف عنها غطاؤها فرأوا فيها الأبيض والأحمر فبكى عمر بن الخطاب فقالوا له لما تبكي يا أمير المؤمنين فهذا يوم فرح قال والله إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقيت بينهم العداوة والبغضاء جبل أشم لا تغيره الظروف ولا تغيره الأحوال وبصراحة لم أجد أفضل من نموذج سيدنا عمر بن الخطاب نموذج على الثبات والبطولة في ماراثون الحياة السيدة عائشة كانت تقول إذا أردتم أن يطيب مجلسكم فعليكم بذكر عمر بن الخطاب كان مجاهد يصف ولاية عمر ويقول كنا نحسب أن الشياطين قد صفدت على عهد عمر بن الخطاب فلما قتل بثت كان يقال لمن بعده إن درة عمر أهيب والله في قلوب الناس من سيوفكم بلاش المسلمين رستم قائد الروم رستم كان يقول قاتل الله عمر بن الخطاب لقد أكل كبدي لو كلم الكلاب لعلمهم العقل والحكمة سيدنا عمر الخطاب كان واقف في يوم رأى بعير من بعير الصبقة ند جري فجري وراه عشان يلحقه في وقت حر قائظ فخرج سيدنا علي بن أبي طالب فرآه يجري فقال إلى أين يا أمير المؤمنين قال بعير من بعير الصدقة ند أطلبه سراعا فأطرق سيدنا علي وقال والله لقد أتعبت من جاء بعدك ويوما كان يهنأ بعيري من بعير الصدقة يطلوه بالقزران فقال رجل يا أمير المؤمنين هل عبد من عبيد الصدقة يهنأ إبل الصدقة قال وأي عبد أعبد مني إنه يجب على من ولي من أمر المسلمين شيئا ما يجب للعبد لسيده سيدنا علي بن أبي طالب أموزج سيدنا علي بن أبي طالب كان إذا قسم الأموال المولة في بيت المال أمر فرمي وغسل بيت المال بالماء ثم صلى ركعتين عليه ويقول يا دنيا غري غيري أإلي تعرضت أم إلي تشوفت هيهات هيهات غري غيري فقد أبنتك ثلاثا لا رجعة فيها عمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير ولما أشير عليه يوما أن شيد قصرا للإمارة قال والله هذا قصر قبال وليس قصر إمارة ثم لبس جلبابا بثلاثة دراهم وركب حمارا وقال دعوني أهن الدنيا سيدنا هين الدنيا سيدنا عمر بن عبد العزيز لما أكثرت عليه زوجته فاطمة بنت عبد الملك في دكان محل له أرادت أن تفتحه لتستزيد من نفقتها في بيتها فقال لا والله لا أتقحم النار في هواها أنا مش أخش النار عشان هي تبقى مبسوطة لن أتقحم النار في هواها هو ده الثبات يا جماعة هو ده الرسوخ على الطريق الثبات لما دخل أبو مسعود الأنصاري على سيدنا حذيفة بن اليمان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه فقال له أوصني قال له إياك والتلون فإن دين الله واحد أيا كان موقعك وأيا كان وظيفتك وأيا كان الحالة الاجتماعية أو النفسية اللي أنت بتمر بيها سواء عزيز ذليل غني فقير أنت عبد لله سبحانه وتعالى أنت عبد مربوب ومقهور لله سبحانه وتعالى تعال نشوف سيدنا يوسف قصة سيدنا يوسف الواحد لما بيستقرئها ويتأملها يجد أن سيدنا يوسف نموذج مر بالمرحلتين مرحلة التمكين ومرحلة الاستضعاف سيدنا يوسف مر بمرحلة السجن كان سجين جنائي مش سجين سياسي يعني سجين وسط الحرامية والقتلة سجين جنائي في قضية شرف في أرض محدش يعرفه هو أصلا مش فايق لحد فيأتيه السجينان عشان يؤول لهما رؤياهما قالوا نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين وهو مسجون بعد 40 سنة لما يجي إخواته عشان يفوضوه قال أيها العزيز قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قالوا بعدها إنا نراك من المحسنين. وهو ملك إنا نراك من المحسنين, وهو سجين إنا نراك من المحسنين. هو ده العبد, لأن هو لا يعامل البشر أصلا, إنما يعامل الله. هو بيعامل الله. ابن القيم بيقول كلام في غاية النفاسة, بس محتاج تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لك مشرح لك الرحلة كلها من أول, والواحد بيلتزم لغاية إما إن هو يكمل أو ينقطع. بيقول إيه؟ بيقول إذا عزم العبد على السفر إلى الله عز وجل عرضت له الخوادع والقواطع. أول ما الواحد بينتوي إن هو يقرب من ربنا سبحانه وتعالى, تبدأ الخوادع والقواطع تعرض له, تتزين له, زين للناس. فينخدع, أول ما ينخدع بالشهوات والملاذ والمناكح والملابس. فإن انقطع لها كانت حظه, وإن لم يتوقف عنها وأكمل انخدع بوطئ عقبه وتقبيل يده والتوسعة له في المجلس والإشارة إليه وطلب الدعاء منه والبركة منه. فإن انقطع لها كانت حظه, وإن أكمل ابتلي بلذة الوحدة والانفراد والعزلة والجمعية والتخلي عن الدنيا. فإن انقطع لها كانت حظه, وإلا صار ناظرا إلى مراد الله منه وما يحبه منه, بحيث يكون هو عبد الله الموقوف على محابه ومراضيه أينما كانت وكيفما كانت. هو عبد الله, وقف لله, أينما كانت وكيفما كانت, تعب بها أو استراح, تنعم بها أو تألم, أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم, لا يختار لنفسه غير ما يختار له سيده ومولاه, واقف عند أمره, ونفسه أهون عليه من أن يقوم براحتها ولذتها على مرضات سيده وأوامره. فهذا العبد الذي وصل إلى الله ولم يقطع عنه شيء البات. الصخرة بتتفتت مع الضربة المئة, ولو يأس الضارب قبل بلوغ المئة لانقطع عن العمل. عشان كده كانت المواصلة إنجاز, والعجز والانقطاع عجز. المقاتلين الإغريق واليونان كانوا بيقاتلوا دايما من أجل حاجة اسمها إيه؟ إيمورتال, الخلود والشرف, إن اسمهم يذكر ويبدأ يتعمل عليهم قصص والناس كلها تبدأ تجيب في ذكرهم. طب المسلمين الموحدين في طريق الله أولى. عشان كده سيدنا عمر كان يقول عجبت لجلد الكافر وعجز الثقة. عجز الثقة, هذا الطريق لا يرسخ فيه إلا الصادقون. امرأة حبيب ابن عثمان الفهري قائد من قواد المسلمين, وهي تجهزه وتلبسه لباس حربه, قالت له أين أجدك إذا حمي الوطيس؟ فقال لها تجديني في خيمة قائد الروم. فلما التحم الجيشان اخترق حبيب بن عثمان الفهري جيش الروم, ثم انطلق إلى خيمة قائد الروم. فلما أراد أن يفتك به وجد فارسا من فرسان المسلمين قد حز رقبته, فلما كشف لسامه وجده زوجته. بطولة, هي دي البطولة. أنت بطل, أنت بطلة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. البطولة ما تبقاش بكثرة المواعظ, البطولة بتبقى بتنفيذ المواعظ. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الطريق بتاعنا ده طريق ربنا سبحانه وتعالى, طريق طويل. مش الفكرة أن أنت تنتهي فيه, الفكرة أن أنت تموت عليه. لما حرام بن ملحان كان بيدعو جبار بن أسلم إلى الله, فأمسك بحربة ووضعها في عانته فخرجت من ظهري, فأمسك بالدم ووضعه على وجهه وقال فزت ورب الكعبة. فاز بإيه؟ فاز إن هو مات على الطريق. الطريق إلى الله طويل, ليس العبرة أبدا أن تصل إلى منتهاه, ولكن العبرة أن تموت وأنت على الطريق. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا سائلي عما بقلبي من هوى. يقتطع من الشوق آوى.